السلام عليكم. اليوم قصتنا عن سعد. منو سعد؟ أنا أقول لكم سعد. سعد الله يسلمكم شاب في عام 2008 عمره 21 سنة وكان لا يزال يستكمل دراسته في الجامعة. شاب مؤدب، أخلاق، محترم، محافظ على دراسته وعلى صلاته وعلى أمه وأبوه وأخوانه في البيت وتعامله مع الناس الطيب، وأبدا شاب طبيعي ما عنده أي مشاكل. طبعا سعد شاب قطري وعايش في العاصمة الدوحة، ومرت الأيام في حياته عادية، حالة حال أي شاب، إلا ذاك اليوم، يوم والدته أرسلته وين؟ إلى سوق الخضار علشان يشتري لها فواكه ومنها التفاح والبرتقال وغيره. وفعلا راح سعد، دخل المحل وهو قاعد يقلب التفاح ويطالع من زجاج المحل، ولا هذه السيارة الصغيرة اللي لونها أحمر توها متوقفة أمام باب المحل اللي جالس فيه سعد يختار أنواع من التفاح. وتنزل من السيارة فتاة شقرة لابسة ترينينج أو اللبس الرياضي اللون الزهري وتفاصيل الأنوثة في قمتها، وسعد يفتح حلجه طالع بدهشة. أول ما دخلت المحل واشترت لها كم غرض، وسعد إلى الآن متجمد في مكانه. خلصت شغلها واشترت وطلعت ورجعت مرة ثانية، ركبت السيارة الحمراء، كان بجانبها شاب اللي سوق السيارة، وركبت وهي تبتسم له وتضحك مع الشاب اللي معاه في السيارة. وسعد إلى الآن ما نزل عينه عن هالفتاة. يوم تحركت السيارة وراحت، سعد كأنك أصبت في سهم، في مقتل، وسقطت من إيده التفاحة. هذا أي تفاحة؟ تفاحة نيوتن اللي طاحت على رأسه بالضبط. هذه طاحت مصيبة على رأس سعد. سعد يوم راحت البنت نسى هو أصلا ليش جاي المحل ولا اشترى شيء، ورجع للبيت محبط متضايق متعومس على قولتنا احنا، ما له خلق شيء بهالدنيا. ورجع البيت والدته وين يا سعد، وين اللي طلبته؟ قالها يما أرجوك خلاص أنا اليوم لحد يكلمني، أنا يما خلاص أنا مع السلامة. إيش فيك؟ ما في شيء يما. دخل غرفته وانسدح على السرير وقعد يطالع بهالسقف ويتخيل البنت، وهذه يعني يتخيلها زوجة له، حبيبته يتخيلها، وشوي تذكر اللي جالس جنبها في السيارة اللي يضحك لها وكذا لكن راحت وراح الجمال، كلها حسن ودلال، راحت اختفت عن عينه. المهم أكون بالطويلة، سعد ذاك اليوم نام في النهار على غير العادة وما صحى إلا نص الليل. يوم صحى نص الليل ومخربط جدول اليوم ووقته ضايع، ونام وهو متضايق متحسر، يعني وده يعني واحدة مثل هالبنت هذه اللي دخلت قلبه يعني يتزوجها يتقدم لها. هو كان وده بعد يعرف البنت هذه يعني هل متزوجة، هل اللي معاها أخوها، ولا زوجها ولا منو، ولا البنت هذه شنو قصتها، شنو طرية البنت، شنو جنسيتها، ما هو عارف شيء. راحت واختفت خلاص، ضاعت في زحام هالدنيا هذه. تحسر عليها أول يوم، ثاني يوم نسى الموضوع، كأنها واحدة من هالجميلات اللي يطلعون في التلفزيون ويختفون وخلاص وانتهى الموضوع، وشيء عادي وبسيط. بعد يومين ثلاث أو ينتبه سعد على السيارة الحمراء اللي جاية من أول الشارع. وقف تجمد في مكانه. يوم مرت السيارة ولا نفس الشاب كان يسوق السيارة وبجانبه البنت اللي شافها في محل الخضروات. ارجعت للذاكرة من جديد، ذاكرة الفتاة الجميلة اللي شافها، وقلبت عليه المواجع ومشت من جنبه السيارة وراحت من الجانب الآخر من الشارع واختفت. هني سعد قال، قال لا هذه كأنها إشارة من السماء أني لازم أبحث عن هالبنت اللي المصادفة الغريبة أني شفتها مرتين وأنها إلى الآن في بالي. قعد يدور ذاك اليوم، أخذ سيارة واحد من أخوانه وقعد يفتر في المنطقة، وقال أكيد أنهم ساكنين حوالينا لكن وين ما أدري. يدور يدور يدور، ما خلى عمارة ولا بيت في الدوحة إلا افتر يدور هالسيارة، وإلا هالسيارة أسفل أحد البنايات اللي فيها يعني إيجارات، اللي هي شقق للإيجار. عرف، قال هذه هي السيارة متأكد، لكن علشان يطمئن قلبه جلس برا البيت في ذاك اليوم طول النهار إلى الساعة 8 بالليل، لحد ما طلعت البنت ومعاها زوجها. الشاب اللي كان معاها هذا طلع فعلا زوجه، وهذول كانوا توهم في الأشهر الأولى من الزواج، وماسكة بيده وتضحك، والبنت اختفت قلبه سعد. يوم شاف حركاتهم ماسكين بعض بيدينهم وكذا عرف ان هذول ازواج. تحبط لكن قال انا اقل ما فيها اني اكحل عيني او اتواصل معاها بالنظر من بعيد فقط، انا ما ابيها حتى، خليه يسموه الحب من طرف واحد، ما عندي مانع، هذه قاعد تعطيني امل في الحياة. تقولون بطلال انت ترى كأنك شوي زودت الموضوع يعني. لا لا لا لا، هالكلام اللي قاعد اقوله لكم له علاقة في الجريمة اللي حصلت، في جريمة يعني. اي نعم في جريمة. ذاك اليوم يوم طلعت ويا زوجها ركبوا السيارة ورايحين احد المطاعم، او يلحقهم سعد وجلسوا في طاولة، وسعد جالس في طاولة جانبه ويطالع البنت طول القعدة ويحاول ان زوجها ما ينتبه عليه، يشوفه هي تضحك وهي تاكل. خلاص البنت سيطرت على تفكيره، لكن متزوجة. يمكن سعد طاف عليه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة من خبب امرأة عن زوجها، أو بمعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ترى ذنب عظيم جدا لما تروح تغري امرأة أو تحاول أن تخرب علاقة امرأة بزوجها علشان أنت تأخذها لنفسك، هذه من الذنوب اللي صعبة جدا واللي تخلو من المروءة. لكن سعد في ذاك اليوم ما يشوف، ما يشوف إلا عطارد. من عطارد؟ زين، البنت هذه اسمها عطارد، فتاة لبنانية متزوجة توها من هالشاب اللبناني، هذا يشتغل في أحد الشركات وجابها إلى قطر، وهي تشتغل سكرتيرة في شركة أخرى، ورايحين رادين مع بعض وعن حب ماخذين بعض و... والله ساتر عليهم ويطلع لهم سعد اللي اللخم في البنت يوم شافها. سعد صار يعرف ملابس البنت من كثر ما كان يراقبهم كل يوم الصبح، وهي طالعة مع زوجها يروح يوصلها للدوام ويعرفها وهي رادة، ولما تطلع بالليل ايش تلبس، لما تلبس لبس الرياضة وين تروح تمشى. سعد أصبح 24 ساعة مجابل العمارة اللي هم ساكنين فيها، لا العمارة في مقابلها ملعب كرة قدم. سعد اللي كان يكره كرة القدم منذ وهو صغير قام يلعب من ذاك اليوم كرة، قام يقط وجهه على الشباب اللي يلعبون عشان بس يلعب معهم، علشان يلقى له سبب أو عذر بتواجده اللي دائم أمام هذه العمارة. وتروح الأيام وكل ما لسعد يصبح أكثر هوسا في هالبنت، والبنت ولا تدري عن هوى داره. ما كان بالطويلة، سعد ذاك اليوم قرر انه يخطو خطوة جريئة. ايش بيسوي؟ والله ما راح تصدقون ايش سوى سعد. سعد قال انا الا ادخل في البيت اللي تعيش فيها المرأة هذه، ابي اشم ريحة البيت. خلاص نجن نجن نجن رسمي سعد، خلاص يبي يدخل بيت المرة بعد ما تطلع إيه وزوجها، علشان بس يبي يعيش في البيت، يعني بيقعد لحظات في البيت اللي إيه تعيش فيه من كثر ما صار يموت بهوى دارها على قولته. انجن. نطرهم لين طلعوا الصبح من البيت رايحين دوام، ويتسلل سعد للعمارة ويصعد لشقتهم. طبعا تقول لي شلون عرف الشقة؟ مراقبة بالأشهر الحبيب ما خلى ولا بقى، أو يصعد ويحاول وخايف إنه يدخل من الباب ولا يكسره، لا يبي طريقة بحيث إنه ما ينكشف. وسعد من كثر ما صار يعني مجنون في هالبنت ما يبي يورط نفسه، لأنه هو أول مرة يرتكب جريمة مثل هذه، لكن خلاص البنت هذه يعتبرها كأنه هدف في حياته. يبي يدش البيت، يبي يعيش لحظة، يبي يحس ان هذا بيته وهي زوجته، كذي بتفكيره. ويقعد يقلب وكذا ويشوف، ولا في شباك تكرمون للحمام في لشقة عطارد البنت عطارد، لكن يقع على نفس المنور، اذا تعرفون شو المنور يسوونها دائما لتهوية نوافذ الحمامات، فهني يقدر شاف طريقة انه يقدر يتسلل عن طريق نافذة الحمام. لما راحوا هم على انه يرتكب هالحماقة تردد وتعوذ من الشيطان، قال انا ايش فيني، انا ايش صاير فيني، انا شلون وصلت للمرحلة اللي اني اقوم ادخل بيوت الناس وبدخل من... ليش داخل اصلا، شنو الهدف اني توه بدا يستوعب. تعوذ من الشيطان ورجع نزل وركب سيارته وراح البيت. ذيك الليلة ما نام من البكي، إن شو صار، شنو صار فيني أنا، ليش صرت مهووس بهالبنت، أراقبها وحالتي حالة شبي منها وهي متزوجة والله يستر عنا، وكذي قاعد يسولف مع نفسه يعني. لكن بعد أسبوعين ثلاثة ما تحمل فراقها. تقول لي أصلا هو أصلا ما يلتقي فيها، شلون يفراقها؟ افراق انه يشوفها من بعيد. قال خلاص انا ما راح ارتكب الحماقة، لكن على الاقل اشوفها من بعيد. رجع مرة ثانية للملعب علشان يكون طول اليوم مقابل هالعمارة يشوفها وهي طالعة وهي داخلة وهي رايحة. صار متكاسل عند دوامه في الكلية، أهله بدأوا يحسون فيه إن إنسان تغير، بدأ يضعف من كثر الهم والتفكير وقلة النوم والأكل. كل ما حد سأله ما يتكلم، ما يقول شيء، ابدا. وفي يوم من الايام ما طلعت عطارد من البيت، يشوف بس زوجها طالع رايح راد رايح راد. بعدها بيومين ثلاثة ولا نازل عطارد، لكن على غير العادة كانت لابسة ملابس فضفاضة. ترى على فكرة هذا سعد لو انه ما شافها وهي لابسة الترينينج ولابسة ضيج وكذا، كان ما صار مخبول فيها من اول نظرة. انتم فهمتوني شخص. البنت ذيك يعني يمكن تكون فري شوي يعني، لكن هذا الظاهر يعني جديدة عليه السالفة، اللخم صار قام يخربط يعني. فالمرة هذه شافها وهي لابسة فضفاض، ملابس فضفاضة، استغرب وبدأ يسولف مع نفسه. تقول ايش دراك انت باللي يسولف مع نفسه، مو هو كل شيء قاله بعدين، انا اقول لكم شلون قاله. فشافها لابسة فضفاض وتضايق، ويمكن زوجها هذا بدأ يضغط عليها وما يخليها تلبس، يمكن شاك بعلاقتي فيها. قام يعتقد ان البنت هي فعلا تحبه وهو يحبها، وان يعني البنت خايفة ان لا زوجها يكتشف العلاقة اللي بينهم، والبنت اصلا ما تعرف حتى شكله، لكن هذا من كثر ما كان ينسج في مخيلته هالأفكار هذه، ومن كثر ما هو يفكر فيها البنت صار يعني يصدق الكذبة اللي يخترعها في خياله. ما كان بالطويلة بعدها بيومين ثلاثة أو تختفي عطارد. اختفت شلون يعني؟ ما قامت تطلع مع زوجها، زوجها كله يطلع بروحها. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، أسبوع، سعد انجن. أسبوعين، سعد استخف. ثلاث أسابيع، سعد بدأ يشلع شعر رأسه. هذه وين راحت؟ إيش فيها؟ لا يكون سافرت، لا يكون صار فيها شيء، لا يكون زوجها قتلها، لا يكون زوجها طلقها، لا يكون كذا، ما يدري صاير. قال أنا لازم أدخل بيتها واطمئن عليها. معقولة؟ هنا معقولة. وهذا اللي سواه سعد فعلا. يوم الأيام وزوجها طالع من البيت ورايح لدوم كالمعتاد، ويتسلل سعد مرة ثانية للعمارة ويروح إلى المنور اللي يطل من عنده نافذة الحمام الشقة اللي تسكن فيها عطارد، ويتجرأ في ذاك اليوم. قال سواء كانت موجودة ولا لا، أو على الأقل أفتش إذا ملابسها موجودة وغراضها، يعني إلى الآن هي موجودة يعني في قطر. إذا ملابسها مو موجودة بتأكد إذا هي أخاف حاجزها، أخاف مربطها، تفكير الولد يعني راح بعيد. ويتسلق نافذة اللي هي نافذة الحمام تكرمون، أو يدخل فعلا إلى حمام شقة عطارد، يلهث وتعبان من التسلق واللي نزل بكل هدوء بدون ما حد يسمعه. وكانت المفاجأة، سمع صوت ولد صغير، ما أقدر أقول يعني تعرفون اللفظ، عمره بالأيام، يبكي يبي حلي بالظاهر ولا ويه ويه ويه. انصدم سعد وهو داخل الحمام شوي ويسمع صوت عطارد تهدي فيه. طلعت عطارد شنو؟ آخر أيامها إيه كانت حامل وولدت وقعدت في المستشفى فترة طويلة، وردت البيت ومعاها ولدها الصغير، وهذا يحسبها مختفية أو مسافرة أو كذا، وظهر ما شافها وهي داشة وهي طالعة يعني معاها ولدها. لا، الصدمة اللي أكبر أن على فجأة دخلت عطارد للحمام اللي كان واقف فيه سعد وهو متجمد خايف يصدر أي صوت، وتفتح الباب فجأة. عطارد ليش داخلة تكرمون؟ تبي تطلع حفاضات وغيارات الولد الظاهر بالحمام او ترمي الغيارات القديمه، وتفاجئ في سعد في وسط الحمام اطلقت صرخه، لكن الصرخه ما طولت، اغمى عليها في الحمام. طبعا لما اغمى عليها سعد قام يرتعد من الخوف، تفاجأ بدخولها وتفاجأ بصرختها وتفاجأ ان سقطت مغمى عليها. طبعا ما اعتدى عليها ولا لمسها، لكن من خوفه عليها على طول جاء ووخر الشعر عن وجهها ويحاول يصحيه، يطالع هالوجه القمري ويحاول يصحي فيه. البنت دخلت في حالة إغماء من الخرعة. الصدمة اللي أكبر من هذه الولد اللي قام يصرخ صراخ صراخ يبي أمه المسكين، والأم أغمى عليها، ومسكين هذا سعد تحركت عنده مشاعر الرحمة والإنسانية اللي فيه، هو إنسان طيب لكن خبل وزلت رجوله يعني بالخطأ. الحين خايف على الولد المسكين هذا اللي يبكي جوعان يبي أمه، وأمه مغمى عليها بسبته، وهذا خايف على البنت لا يصير فيها شيء بسبة الإغماء ولا تموت ولا توقعوا سعد شنو سوى؟ رفع التليفون، تليفون البيت بيت عطارد شقتها، واتصل على الشرطة. ألو السلام عليكم، الله يعافيك، في حرامي دخل البيت عندنا وتفاجأت زوجتي وأغمى عليها، الله يخليكم تعالوا والعنوان مكان الفلاني فلان فلان، ويسكر تليفونه ويهرب من الشقة. 10 دقائق ولا الشرطة واصلين، أول ما جوا دخلوا الشقة ولا الباب مفتوح فعلا، ولقوا عطارد في الحمام، صحوه على طول صحت، والولد شالوه وخذته أمه ترضعة وكذا، وبدت الصحصح وترويلهم القصة، وأنه واحد دخل عليها وقالوا إيه نعم في بلاغ، وزوجك اللي بلغ ولا شوي ولا داخل زوجها متصلين عليه الظاهر من سكان العمارة أو الحارس، شايفين الشرطة جايين عنده في البيت ولا جاي مخترع، قالوا له أنت اللي بلغت؟ قال لا أنا ما بلغت، شو اللي صاير؟ سألوا عطارد شو اللي صاير؟ قالت في واحد لقيته داخل الحمام وأنا أغمى عليه وما حسيت بشيء، الولد في شيء؟ لا ما في شيء، سوالت شيء؟ لا أبدا ما سوالي شيء، دخلوا البيت يدورون في مسروقات؟ لا أبدا ما في مسروقات. استغربوا زين من اللي بلغ؟ قاموا طلعوا العمليات الصوت ولا ما يعرفه، لا الزوج يعرفه ولا الزوجة تعرفه، دوروا على اتصالات أي شيء بين مثلا عطارد وأحد، أبدا البنت مستقيمة وما عندها خرابيط وما عندها أي شيء، كذلك الزوج محترم وأخلاقه سيدة وما عنده أي شيء، في شيء غريب. إذا من اللي اتصل؟ من اللي اتصل يبي ينقذ عطارد وينقذ ولدها يوم شافها أغمى عليها وقال أنا زوجها، والزوج يقول أنا كنت بالدوام؟ استغربوا، قال حق عطارد عطينا مواصفاته، قالت شكله كذا شكله كذا شكله كذا، وصفتها وصف تقريبي. بدأوا يدورون على أي شاب بهالمواصفات، يدورون أي واحد في المنطقة أو حوالي العمارة نفسها مطابق عليه المواصفات، يأخذون يحققون معه، يعرفون هو شنو قصته، شنو جنسيته مثلا، وين يشتغل، وين يدرس، وين كذا، أو ما خلوا واحد في هالعمر إلا مسكوه. ومن بين اللي مسكوه بعد يومين سعد رجع مرة ثانية إلى ملعب كرة القدم علشان يراقب، يبي يشوف حبيبة القلب صار فيها اللي أنا تسببت بإغمائها. كشف نفسه، أول ما مسكوه تعال أنت شو اسمك وكذا، الله يخليكم أنا راح أقول لكم كل شيء. أهو كأن لقى واحد الآن يفضفض له ويسمع له ويقول له قصة حياته اللي هم الشرطة. شنو؟ قال أنا أقول لكم أنا والله ما سويت لها شيء، أنا والله أحبها وأنا قصتي كذا كذا كذا مثل ما رويتها لكم بالضبط. ولما دخلت وأنا خفت عليها أن يصير فيها شيء وخفت على الولد وحسيت كأنه ولدي زين فاتصلت عشان تنقذونها لأني أنا أحبها وأنا كذا. طبعا الزوج ما أتنازل إلا أخذ حقي القانوني. قالوا له ابن الحلال هذا ولد، أنت تدري شنو قصته، هذا هيمان ما شاء. لا أنا متمسك بحقي القانوني. ويحيلون القضية للمحاكمة. المحكمة رفعت بحاله وشافته شلون كذي قاعد يفكر، وانه ما عنده سوابق بحياته، مو مسجل عليه قضيه ولا تحرش ولا شلون يعني وصل فيه الحال وكذا. يعني حتى هو كان يقول لهم تلوموني صح. والله يا جماعه بعيونكم لا تشوفونها، بس شوفوها بعيوني. فطم ايه هذيك. المهم وفعلا رأفوا بحاله، لكن القانون قانون، ويتم الحكم على سعد بالسجن 2 سنة، ونفذ هالسنتين وطلع. طبعا بعد ما تدمرت يعني حياته الدراسية، نفسيته شوي صح عرف انه كان داخل في تفكير ما له أي لزمة، وإن البنات في الدنيا كثير والحلوين كثير والجمال كثير، وإن الجمال مو كل شيء والدنيا مو كل شيء، وإن اللي سواه هذا أكبر جريمة، دخول مسكن بهدف ارتكاب جريمة مخلة بالحياة. يعني هو كان داخل البيت ليش؟ يبي يعتدي عليها ولا يشوفها ولا شي يسوي؟ دخول مسكن ترى من مصايب اللي تحصل في هالدنيا، الله يكفينا شرها. لذلك انتبه، لا تعلق من اول نظرة، وانتبه على التفاح اللي تطيح. هذا نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.